Thank you. فاطلع فرآه في ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا عباد الله المخلصين. Man! البلاء المبين.

كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون والحمد لله.